إشارة سريعة. أولا أن شعبان كان أكثر الشهور التي يصومها النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان، كان هو يحتل المرتبة الثانية في الصيام بعد شهر رمضان. يوضح ذلك حديث شريف عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وفي غيره، أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان، يعني أراك تصوم أكثر شهر هو شهر شعبان. وكأن سيدنا أسامة يسأل عن العلة، وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موضحا، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فإذن شهر شعبان هو الحساب الختامي للسنة المالية للحسنات والسيئات، ترفع الأعمال رفعا جزئيا يومي الاثنين والخميس، لأن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وعلة صيامه أنهما ترفع فيهما الأعمال إلى الله، هذا رفع أسبوعي، هذا رفع جزئي. أما الحساب الختامي لسنة الأعمال تنتهي في شهر شعبان. فإن أسأت الاستقبال فأحسن الوداع، إن أساء أحدنا، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يشملنا بستره وعفوه، إن أساء أحدنا استقبال عام الأعمال فعليه أن يحسن الختام، فعلينا أن نكثر من الصيام في هذا الشهر. كذلك أيضا له مزية أخرى تحدث عنها الدعاء، وهي التمرين على الصيام، وسماها أحد الأفاضل الإحماء، يعني وكأن رمضان هو المباراة، كل مباراة تحتاج إلى إحماء وتحتاج إلى تدريب، فشهر شعبان هو الإحماء لك ولأهل بيتك ولأولادك. فمن الصعب أن يبدأ المرء الصيام في شهر رمضان مباشرة، لكن سيسهل عليه هذا الأمر لو تدرب، صام الاثنين والخميس من شعبان، صام أكثر أيام شعبان، هكذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شهر شعبان شهر تمرين على الصيام، والتمرين يخفف من المباراة، وهي مباراة لا شك كل إنسان منا يريد أن يغنم فيها أكبر المكاسب وأن يتغلب فيها على كل المشقات. كذلك كثير من أبنائنا سيمتحنون في رمضان، نسأل الله أن يقدر لهم الخير والنجاح والفلاح. فأيضا من أراد أن تهون عليه مشقة الصيام في رمضان وكان طالبا، فليحاول أن يتدرب على الصيام الآن وهو لا يخرج من بيته. إذن هي فرصة للتدريب والإحماء لا ينبغي أبدا أن نفرط فيها. أما الإشارة الثالثة فعن السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم أنها قالت: كان يكون علي، كان علي الصوم من رمضان فأقضيه في شعبان. ما تستطيع السيدة عائشة أن تقضيه إلا في شعبان، منعني الشغل من رسول الله أو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة إلى كل من كانت عليه أيام قضاء أو عليه كفارات سابقة أن يبادر بإخراجها، وأن تشرع نساؤنا أو أن يشرع من كان مريضا أو كان عليه قضاء ونسي ما عليه، لا تزال الفرصة أمامه إلى الآن ليبدأ في قضاء ما عليه. إذن هذه ثلاث إشارات مهمة تتعلق بهذا الشهر الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه أكثر الشهور بعد رمضان، كذلك أيضا فيه التدريب والإحماء، كذلك أيضا أن هذا الشهر الكريم ينبغي أن نتدرب فيه وأن نحاول أن نجتهد في الصيام لأن فيه الأعمال ترفع. كذلك أيضا إشارة من كان عليه قضاء فليبادر به. أما عن خطبة اليوم فهي خطبة بعنوان آداب الأسواق، وهو عنوان وإن ظنه بعضنا أمرا سهلا ويسيرا لكنه في منتهى الأهمية، لأنه لن تجد أحدا يستغني عن الأسواق مطلقا، الأسواق بشتى أنواعها، مهما كانت محلاتها، سواء كانت محلات راقية أو مستوى معين أو كذا، فكلها أسواق في النهاية. آداب الأسواق، حتى الأسواق لم يتجاهلها الإسلام ولم تتجاهلها شرائعه، لأنه دين الفطرة الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. آداب الأسواق، علينا أن نتعرف أولا على هذه الآداب وما الذي سنه الإسلام وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أولا، إليك هذه البشرى. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا دخل السوق، إذا دخل السوق، من قال إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني 1000000، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. انظروا، حديث صحيح، وارجعوا إلى كتب السنن من هذا الطريق. حديث صحيح، من دخل السوق، إذا دخلت أي سوق وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، الإضافة هنا ننتبه لها، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، إذا دخل السوق، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. ما هذا الجزاء العظيم لمجرد دخول الأسواق؟ لحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البلاد في الأرض المساجد، وشر البلاد في الأرض الأسواق. فلما كانت الأسواق شر البلاد، فيها يهان الله، وفيها يغش بعض الناس، وفيها تنتهك حرمات كثيرة، لذلك كان ذكر الله في هذا المكان الذي يغفل عن ذكر الله فيه كثير من الناس، كان له أجر كبير عند الله. 1000000 حسنة، وتحط عنك 1000000 سيئة، وترفع 1000000 درجة بنص الحديث الصحيح. يبقى إذن دعاء الأسواق ينبغي أن نعلمه لأزواجنا ولأولادنا وبناتنا، وأن نعلمه لأنفسنا. وإن نسيته ادخل على الإنترنت واكتب دعاء الأسواق، ما الذي يسن أن أقول، وتطبيقات الأذكار موجودة على هاتف كل واحد منا. الشاهد أنها أمور يسيرة لكن لها مردود كبير على النفس وإصلاح النفس. من آداب الأسواق موضوع كثير للغاية وكبير، أسأل الله أن أوفق للإلمام بأهم هذه الآداب. من آداب الأسواق النية، النية الصالحة، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هناك مدرس يخرج من بيته لمدرسته أو لجامعته لأن هذا عمل سيتقاضى عليه أجرا، وهناك مدرس يخرج من بيته لمدرسته أو لجامعته وهو يعلم أنه سيتقاضى أجرا، لكن في نيته أنه توجه لتعليم أولاد الناس، ليعلمهم شرع ربهم، ليعينهم على فهم القرآن والسنة، ليعينهم على فهم علوم الدنيا، ليعينهم على النهوض بالأمة. هل يستويان في الأجر؟ كلاهما حصل الأجر المادي النقدي، لكن واحدا منهما زاد عن الآخر بحسن نيته. هناك موظف يخرج من بيته لأنه ملزم بالخروج، وهناك يخرج ويقول: لعلي أساعد مواطنا على قضاء حاجته، لعلي أكون داعية إلى الإسلام بسلوكي، إن فقدت الدعوة إلى الإسلام بلساني ولم أوهب هذه الموهبة سأدعو إلى الإسلام بسلوكي. هل يستويان؟ كلاهما يأخذ نفس الأجر المادي، لكن أجر الآخر بنيته ارتفع وسمى. وكم من عمل صالح زينته النية وعظمت أجره، وكم من عمل مقبول لكن النية، نية صاحبه، أفسدته. وأحبطت عمله وقللت من أجره. في كل عمل عليك أن تنوي النية الحسنة، النية الصالحة، حتى تضم إلى هذا الأجر أجرا مضاعفا لا يعلمه إلا الله. كذلك أيضا من أهم الأشياء في البيع والشراء الصدق، الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار هي كلمة دارجة بين البايع والشارع افتح الله، يعني معناها أنه ليس ملزما. الرسول يقولها صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا، الصدق من الشاري ومن البائع، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الأساس هو الصدق والبيان، إن التاجر يبين لك عيوب السلعة وأنت أيضا تبين له بعض العيوب إذا كان في مالك، إذا كان في نقدك مثلا بعض العيوب. بعض الناس يخفي عملته مثلا إذا كانت مقطوعة أو كان فيها، يحاول إخفاءها. ما المانع أن يبينها للبائع؟ والله هذه النقود فيها كذا، هل تصلح معك؟ بدلا من أن يخفي عنه هذا، إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم، كتم العيوب، كل واحد منهم أخفى عيب ما عنده، محقت بركة بيعهما. وموضوع التجار، موضوع التجار نسأل الله السلامة لهم ولنا، لأن ورد بحقهم أحاديث يعني يمكن أن يقال فيها أنها تدعو إلى الاحتراس والانتباه، أحاديث مبشرة وأحاديث محذرة تحذر. من الأحاديث المبشرة الصحيحة: التاجر الصدوق، انتبه أيها المستمع الكريم إلى عظم أجر التاجر الصدوق، التاجر الصدوق تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. الصدوق، كلمة صدوق فعول، وفعول صيغة مبالغة في العربية، معناها أن الصدق ليس منه مرة أو مرتين، لكن الصدق عادته. كلمة صدوق على وزن فعول من صيغ المبالغة تدل أنه دائما وأبدا ما يصدق. التاجر الصدوق تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، حديث ممتاز. حديث آخر: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. انظر لماذا؟ لأنه يتعامل في أقوات الناس، في يحافظ بسبب ما يتاجر فيه، يحافظ على مقاصد الشريعة. من مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس والعقل والمال والعرض والدين، فلولا التجار لمات الناس وهلكوا. إذن لعظم دورهم إذا كانوا صادقين رفع الله عز وجل درجاتهم. التاجر الصدوق مع النبيين، حديث صحيح، مع النبيين والصديقين والشهداء. لكن هناك حديثا مؤلما ومخيفا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث التجار يوم القيامة فجارا إلا من اتقى، إلا من اتقى الله وبر وصدق. نص الحديث: يبعث التجار يوم القيامة فجارا. انظر إلى هذا الجناس، يبعث التجار يوم القيامة فجارا، إلا الاستثناء، إلا من اتقى الله، معاني عظيمة وجليلة، إلا من اتقى الله وصدق وبر. إذن هذا الاستثناء، إذن لكل تاجر، لكل تاجر أن ينتبه أنه على محك الخطر، أو أن طريقه طريق فيها خطورة، إما أن يتقي الله عز وجل وأن يصدق، وعندها سيكون مع أعلى الناس شأنا، مع النبيين والصديقين والشهداء، وإما أن يضل أو أن يكذب، ونسأل الله العافية والعفو له ولنا جميعا. ولذلك ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يوجه التجار المسلمين أن يتعلموا الفقه، وكان يقول في خبر أورده الإمام الترمذي في سننه: كان يقول للتجار من لم يتعلم الفقه فلا يبع في سوقنا. لماذا؟ حتى يدرك التاجر مخاطر التعامل وكيف يمكن أن يفضي تعامله إلى طريقة أو إلى نوع من أنواع الربا وهو لا يعلم ولا يدري. ونسأل الله أن يعفو عنا في تقصيرنا في توجيه الناس وتوضيح أمورهم. بالأمس إحدى الزميلات في الكلية توجهت بسؤال إلى قسم الفقه في كليتنا، قالت إن هناك أختا كان معها مبلغ من المال، مبلغ من المال، وكانت تريد أن تشتري به ذهبا، وهي في طريقها إليه إلى شراء الذهب التقى بها أحد أقاربها فقال لها أنا أريد هذا المال قرضا حسنا. قالت له أنا سأشتري به ذهب. قال إذن لا تذهبي وسأرده إليك ذهبا بقيمة الذهب في يوم الرد. إذن كان المال معنا نقدا وكانت في طريقها لتشتري به ذهبا، لكنه اقترضه منها مالا وقال لها عند الرد سأرده لك بسعر الذهب في السوق. فأقرضته منذ 10 سنوات، ثم راودها شك لإيمانها ولحسن صلاتها بالله أن الأمر قد يخالطه الربا، فسألت فكانت الإجابة ليتها اشترت به ذهبا وسلمته له ذهبا، لكن أن قدمته له نقدا وهو الآن يريد أن يرجعه إليها بقيمة الذهب، إذا دخلنا في دائرة من الربا من الشك والربا. خسرت هي من أموالها كثيرا، لكن بسبب جهلها وبسبب جهل المقترض أيضا أنه يجهل أمور دينه، وبالتالي ترتب على هذا خسارة، خسارة في الدين وخسارة أيضا في المال. لماذا؟ لأنها أعطته شيئا ويريد أن يرده بغير هذا الشيء. فإذا هذه المعاملات تريد منا ماذا؟ أن نتعرف على الحلال والحرام، على الأقل التجار يسألوا كيف، ما هي المعاملة، كيف نتعامل، هل نوع المعاملة هذا في ربا؟ اسأل ولا تسألني أنا. دور الإفتاء الآن في كل أنحاء الأسكندرية وفي كل أنحاء مصر. دار الإفتاء لها فرع في خالد بن الوليد، مركز شارع خالد بن الوليد، لها فرع في مدينة البعوث الإسلامية لجنة الأزهر الشريف من 8 إلى 2 ظهرا، لها فرع في مجمع الأزهر في سموحة، 3 فروع رسمية معتمدة في أي مشاكل طلاق أو هذه المشاكل، وتعامل بكل معاملة تليق بك في هذه الأماكن الشريفة التي تقدم خدمة مجانية للناس ليعرفوا أمور دينهم. إذن إخوة الكرام لابد أن نتعرف على أصول هذه المعاملات. كذلك أيضا عندما ترى أن القرآن الكريم، أطول آية في القرآن الكريم، أطول آية في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أطول آية في القرآن، وكأن طولها فيه إشارة إلى أن هذه القضية ستكون من أخطر القضايا في تعاملات الناس. معظم المحاكم وكل القضايا تدور حول القضايا المادية والخلافية. صحيح أن الأمر هنا ليس للإلزام، يعني للاستحباب، لا يمكن المرء إذا أقرض مثلا أخاه أو زوجته أو ابنه أن يستكتبه، هذا أمر للاستحباب وليس للإلزام، لكن لو طبق لكان فيه خير كبير ولاستقرت أحوال كثير من الناس. كذلك أيضا سورة كاملة اسمها سورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا يعني طلبوا الشراء لأنفسهم. التاجر إذا أخذ لنفسه أو بعض الناس إذا أخذ لنفسه استوفى حقه بزيادة، لكن إذا كال للناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كال غيره أو وزنه يخسر وينقص من هذا القدر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن ويل للمطففين، هذه إشارة مهمة وأدب من الآداب المهمة من آداب الأسواق. كذلك أيضا التحذير من الغش، من غش فليس منا، كلام واضح وصريح لا يحتمل لبسا، من غش فليس منا. عندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في صبرة من الطعام، كومة من الطعام، فأصابت يده الشريفة بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هلا وضعته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح ومن غشنا فليس منا، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا. إذن إخوة الكرام، آداب الأسواق كثيرة ومتعددة، وينبغي أن نصدق أنفسنا وأن يصدق غيرنا أيضا فيها. من أخطر ما في الأسواق أنك تسمع أيمان الله المغلظة تهان، ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. اليمين، التاجر اللي بيحلف كتير ده عليك أن تتجنبه، حتى على الأقل ليدرك أن ما يفعله خطأ. من يبادر للحلف عليك أن تتجنبه، لأن يمين الله هذه لا ينبغي أن يلجأ إليها إلا في الضرورات القصوى. لكن أن يكون هذا اليمين، أن يتخذ اليمين بهذا الاستهزاء وبعدم الاحترام والتقدير، أمر مؤلم للنفس ومحزن، ويشعر المرء بالتقزز ممن يجترئون على يمين الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر: بل إنك تقرأ حديثا مخيفا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. حديث صحيح، لا يكلمهم الله يوم القيامة. نعم، رجل حلف على سلعة أنه أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. من يحلف أن والله العظيم علي بكذا وأيمان المسلمين علي بالخسارة، مثل هذا ومثل هؤلاء ينبغي أن يتجنبوا، ينبغي أن يتجنبوا. فإذا تجنبهم الناس أدركوا خطأهم، ومن ثم عادوا إلى صوابهم. يبقى إذن اليمين كما في الحديث تنفق السلعة، يعني قد تنفق السلعة. والإنسان، لماذا الإنسان يقبل على الإنسان اللي سمته ملتزم؟ لماذا؟ لأنه يخدع فيك بالله، يرى أنك لن تغشه، وأنه لو غشه الناس جميعا إلا أنت. ولذلك تكون صدمته كبيرة عندما يأتي الغش منك وأنت تدعي الالتزام، والالتزام منك براء. يبقى إذن هذه أخلاقيات مهمة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، منهم على أول واحد في ترتيب الحديث: رجل حلف على سلعة أنه أعطى بها أكثر مما أعطى، يريد أن ينفقها، يريد أن يبيعها، أن يبيعها وهو كاذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. في الحقيقة موضوع كبير، ويعني يحتاج إلى خطب وخطب، والوقت ضيق ولا يتسع. لكن أيضا من هذه الأداب ومن أخلاقيات الأسواق ما يسمى بالإقالة. الإقالة معناها إلغاء العقد ورفع الحكم. يعني من أراد أن يسترجع شيئا، أن يرد شيئا إلى صاحبه، وكنت تاجرا ولم يكن قد أصاب هذا الشيء أي ضرر، فعليك أن تقبله منه وأن تقيله. من أراد أن يرجع في بيعه والوقت يسمح بهذا ولم تصب السلعة بضرر، عليك أن تقبله. ألا يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما من عثرته أقاله الله من عثرته يوم القيامة. هل هناك جزاء أوفى من هذا؟ من أقال مسلما أقاله الله يوم القيامة. حتى في أتفه الأمور وفي أبسط الأمور، ما المانع أن تقيل غيرك من عثرته طالما أنه لم يلحق بالسلعة أي ضرر؟ كذلك أيضا من آداب الأسواق أيضا والتعامل أن تمهل المعسر، أن تمهل المعسر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فتجاوز الله تعالى عنه، لأنه كان يتجاوز عن المعسرين، كان يتجاوز عن المعسرين. وأعد الله عز وجل جزاء عظيما لمن يقيل الإنسان من دينه ومن عثرته، ومن يفرج عنه كربة. من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. انظر إلى هذه المعاني الجليلة. الله تعالى في عونك، في يعني في قلب حاجتك، ولله تعالى المثل الأعلى. الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لكن أين هذه الأخلاق؟ أين هذه الأمور؟ وعلى قدر الإخلاص، وعلى قدر إخلاص المرء يسخر الله عز وجل له من يقومون بشؤونه. حدثت قصة جديرة أن تحكى. كان هناك رجل يعمل باليومية. هذا الرجل أنا شخصيا تعاملت معه، كان أمينا صادقا يدافع عن الشيء والحاجة كأنه صاحبها، ويسعى فيها بكل إخلاص وبكل ضمير، وتقدم به السن، ثم أصيب بجلطة شفاه الله وشفاكم جميعا، أقعدته عن العمل. وكان رجلا كما قلت مخلصا، الجميع يتحاكى بإخلاصه وبصدقه. انظر كيف سخر الله عز وجل له من يقوم بشؤونه. هذا الرجل لما قعد عن الكسب وكان يعمل بذراعه وبيده، تكاثرت على أسرته الديون، وكان لهذه الأسرة صديق فاضل يعمل في وظيفة كريمة ومن أسرة أصيلة، كان يحب هذا الرجل لصدقه وإخلاصه. لما مرض رب العائلة رب الأسرة مرض مرضا شديدا، حان موعد زواج ابنته، فلم تجد الأم سبيلا سوى أن تقترض وأن تستدين من تجار كثيرين حتى تستر ابنتها، وحتى تدخل البهجة والفرحة على قلوبها، على قلبها وعلى قلوب أبنائها وبناتها. فاستدانت بما يقرب من 25,000 جنيه، ظنا منها أن الله، وثقة أن الله لن يتخلى عنها، وأن زوجها سيعود إلى العمل، وأن الله تعالى سيعينها وهي تعمل لتقيم وتعين هذه الأسرة وتعولها. فحان وقت السداد وهددها التاجر، إما الدفع وإما الحبس، يريد ماله لأنها تأخرت في السداد عنه. فلم تجد تلك المرأة البسيطة أي حيلة، لأننا جميعا نحتاط الآن في الإقراض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لن تجد الآن أحدا من هؤلاء إلا من رحم الله. فسدت أبواب الدنيا في وجهها، ولم تجد رقم صديق زوجها على هاتفه، ولا تعرف طريقة للوصول إليه. فلما سدت أبواب الدنيا في لحظة صدق ودين، سجدت لربها يوم الجمعة الماضية وهي تصلي الفجر، طالبة من الله تعالى أن يدلها على صديق زوجها، فهو الأصيل ابن الأصلاء، وهو الكريم ابن الكرماء، وتثق ثقة تامة أن الله سيجعل الفرج على يديه. فلما دعت الله في سجودها، إذا بطارق يهاتف هذا الصديق في نومه، وهو يحكي لي، طارق في نومه يقول له: لماذا لا تتصل بفلان؟ لماذا ابتعدت عنه منذ سنوات وأنت لم تسأل عنه؟ فقام من نومه مخضوبا متألما، فانتظر حتى أشرقت الشمس واتصل بهاتفه، فأجابت السيدة، فكادت أن يغشى عليها من البكاء. ما السبب؟ ما سبب بكائك؟ لماذا تبكين أيتها السيدة الكريمة؟ هل أصاب زوجك مكروه؟ قالت: دعوت الله في صلاة الفجر أن يحننك علينا وأن يوصلك بنا، وإذا بك الآن تتصل بي بعد ساعة واحدة من صلاة الفجر. أنا إما أن أدفع ما علي أو أحبس، وأولادي يحرمون من الكسب ومن كذا. انظروا إلى تهيئة الله، انظر إلى معونة الله سبحانه وتعالى لعباده، وكيف ساق لهم من يفرج كربهم وهمهم جزاء إخلاصه وجزاء صدقه. وأعانه الله تعالى وبشرني بأنه جمع المبلغ في أقل من يومين، جمع المبلغ كاملا في أقل من يومين، وجعله الله تعالى سببا لقضاء دين تلك الأسرة. الإخلاص والصدق، الصدق منجاة، الصدق سبيلك للنجاة، الصدق والعمل الصالح هو التركة التي ستكون تركة لأولادك هي خير تركة تتركها لأولادك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انظر، هي تدعو ربها في صلاة الفجر والله تعالى يوقظه من نومه ويقول له قم واتصل بفلان فإنك لم تسأل عليه، وظل يلح عليه هذا الهاتف حتى وصل إلى هذا السبب بعد ساعات فقط من دعائها لربها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أريد من نفسي ومن حضراتكم مزيدا من الثقة بالله، مزيدا من حسن التوكل على الله، فالله سبحانه وتعالى هو الكريم الذي لا يضام، هو الكريم الذي لا يرد من سأله ورجاه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا حسن الخاتمة. إذن أوصي نفسي وإياكم بآداب الأسواق، وينبغي أن نذكر أنفسنا بدعاء دخول السوق، وأن نذكر أنفسنا بهذه الآداب حتى وإن تخلى عنها الناس، كن أنت صادقا وكن أنت أمينا. كانت هناك يعني عشرات القصص المهمة من سلفنا الصالح ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف كانوا يتحرون الحلال والصدق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يرضينا وأن يقبلنا وأن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اقض ديننا ودين المدينين، وفرج همومنا وهموم المهمومين، وافرج كروبنا وكروب المكروبين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أهلينا ووالدينا ومشايخنا وعلماءنا. اللهم ارحم أهلينا ووالدينا ومشايخنا وعلماءنا. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم أكرمنا بفضلك ورحمتك بأخلاق الإسلام. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اقبلنا يا أرحم الراحمين، اقبلنا عندك من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكتب النجاح والتوفيق لأبنائنا وبناتنا. اللهم اكتب النجاح والتوفيق والفلاح لأبنائنا وبناتنا. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم اجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، وحد كلمة المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي اليمن، وانصرهم في بورما وفي كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. واجعل مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. واكتب لنا زيارة لنبيك ولحج بيتك الحرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. وأعتذر عن الإطالة. الله أكبر.